بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم تصرفهما في مدة الخيارين، في ثمن معين أو كان في الذمة ثم صار إلى البائع، وفي مثمن سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن نوعي الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، عقد بعدهما فصلا في حكم التصرف في المبيع في مدة الخيارين، ويعني بالخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس. وعلى ذلك فإن هذا الفصل متعلق بالخيارين السابقين معا، وليس متعلقا بالثاني دون الأول. وقول المصنف ويحرم تصرفهما، المقصود أو ضمير التثنية هنا يعود للعاقدين، وهذان العاقدان قد يكون البائع والمشتري، وقد يكون كذلك المؤجر والمستأجر. فإن الخيار في الشرط والخيار في المجلس يدخل في البيع وما في حكمه كما تقدم. وقد صرح بأن المستأجر يأخذ حكم البائع في أحكام هذه التصرفات مرعي في الغاية. وعلى ذلك فإن ضمير التثنية يعود للعاقدين في العقود التي يدخلها الخيار، ولا نقول إنه خاص بالبائع والمشتري. قوله في مدة الخيارين أي في مدة خيار الشرط أو خيار المجلس، وهما الخياران حيث أطلق الخياران، فالمقصود بها خيار المجلس وخيار الشرط معا. والتصرف تارة يكون في الثمن، وتارة يكون في المثمن أو المثمن، الأمر فيهما سهل في الضبط. فبدأ أولا في الحديث عن التصرف في الثمن، فقال ويحرم تصرفهما في ثمن. هذا الثمن إذا كان مقبوضا فالذي يتصرف فيه إنما هو المشتري، وأما إذا لم يكن مقبوضا فالذي يتصرف فيه هو البائع. ولذلك فإن المنع من التصرف في الثمن يعود لهما معا، ولكن ليس كل ثمن لا يصح التصرف فيه، وإنما هما نوعان أشار إليهما المصنف. فقال أولا في ثمن معين، وقوله في ثمن معين يعني سواء كان ذلك الثمن مقبوضا أو غير مقبوض. والأصل أنه ساق قوله في ثمن معين أي في ثمن معين غير مقبوض، وهذه مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله بعد، وهي مسألة هل النقد يتعين بالتعيين أم لا. وذلك أن الثمن تارة يكون نقدا وتارة يكون غير نقد، فإن كان غير نقد فلا شك أنه يتعين بالتعيين، اشتريت منك كذا بهذه السيارة، فلما دخلت عليها الباء دل على أنها ثمن، فحينئذ إذا كان غير نقد فإنه يتعين بالتعيين ولا شك. وأما إذا كان نقدا فكيف يتعين بالتعيين، أو هل يتعين بالتعيين؟ يكون التعيين بأن يقول بهذه النقود، بهذه 500، بهذه 100. وهل يتعين النقدان الذهب والفضة أي الدراهم والدنانير وما في حكمها بالتعيين أم لا، فيه وجهان. والمشهور في المذهب أن النقدين وما في حكمهما كذلك يتعين بالتعيين، وهل ستأتينا في محلها إن شاء الله، ويترتب عليها مسائل. وقد لم أكن واهما أفرد لها ابن رجب قاعدة فيما يتعين بالتعيين وما لا يتعين بالتعيين. إذن قول المصنف في ثمن معين، عرفنا أن الثمن المراد به غير المقبوض في الأصل، وكذلك في المقبوض إذا كان في مدة الخيارين إذا كان معينا. وقلنا إن الثمن يكون معينا إما لكونه عينا أو لكونه نقدا، على الصحيح أن النقد يتعين بالتعيين. وصورتها على سبيل الاختصار: إذا باع زيد لعمر سلعة بثمن ولم يكن قد قبض الثمن وكان معينا ذلك الثمن، فيحرم على المشتري أن يتصرف في الثمن قبل إقباض وقبض المشتري له، والعكس كذلك. لو كان الثمن معينا مقبوضا ثم بعد ذلك قبضه المشتري البائع، قبض الثمن البائع، فإنه يحرم عليه التصرف في ذلك الثمن حتى تنقضي مدة الخيار. ثم قال المصنف: أو كان، أي أو كان الثمن في الذمة، بمعنى أنه ليس معينا وإنما هو موصوف في الذمة. قال: ثم صار إلى البائع. تعبيره بقوله ثم صار إلى البائع يدلنا على، أو مراده بذلك أي ثم قبضه البائع، فقوله ثم صار إلى البائع أي قبضه البائع. وهذا واضح، مثل أن يقول بعتك هذه السلعة بألف ريال، هذا غير معين وهو في الذمة، ثم سلمه الألف ريال فقبضه البائع حينئذ، فقبض الثمن الذي في الذمة وهو غير المعين، فحينئذ يقول المصنف إنه يحرم تصرف البائع به. إذن في قوله في ثمن معين يحرم تصرف البائع والمشتري مقبوض أو غير مقبوض، أما إذا كان في الذمة فلا يحرم التصرف به إلا إذا قبضه البائع، وأما إذا كان في الذمة ولم يقبضه البائع فيصح للمشتري أن يتصرف فيه، لأنه غير متعين، لأنه موجود في الذمة، فقال اشتريت منك هذه السلعة بألف ولم يسلمه هذه الألف وتصرف في الأموال التي عنده، نقول يجوز لأنها غير متعينة. إذن هذا ما يتعلق بالثمن. بقيت صورة واحدة وهي إذا كان في الذمة ولم يقبضه البائع فهذا الذي يصح التصرف فيه، فهذا الذي يصح التصرف فيه. ثم قال الشيخ وفي مثمن أو مثمن، وهو الذي يبذله البائع للمشتري سواء كان عينا أو غيرها حيوانا أو غيره، وحينئذ يشمل ذلك عقد البيع المعقود عليه في البيع، ويشمل كذلك المنفعة على تفصيل سيأتي إن شاء الله. وهنا المصنف في قوله وفي مثمن أطلق، فدل ذلك على أنه لا فرق في المثمن أو المثمن أن يكون معينا أو غير معين، كلاهما سواء لا يجوز التصرف فيه. قال المصنف سواء كان الخيار لهما أي مشترطا لهما جميعا، أو كان الخيار المجلس لهما جميعا ولم يكن أحدهما قد أسقط حقه، قال أو لأحدهما أي لأحد المتعاقدين، وهذا واضح بأن يكون مشترطا لأحدهما أو أن أحدهما في خيار المجلس أسقط حقه. ثم قال المصنف أو لغيرهما، مر معنا في الدرس الماضي أن الاشتراط أن خيار الشرط إنما يثبت للمتعاقدين ويجوز إثباته لغيرهما بشرط أن يكون مع أحد المتعاقدين فتبقى وكالته، وأما إذا نفي عن المتعاقدين وأثبت لأجنبي عنهما فلا يصح. إذن عبارة المصنف هنا في قوله أو لغيرهما ليست على إطلاقها، وإنما مراده ولو كان الخيار لغير المتعاقدين مع أحدهما، لا بد أن نزيد هذا القيد لكي يصح تصح الجملة. إذن هذه المسألة التي بدأ بها المصنف وهي مسألة حكم التصرف في المعقود عليه في مدة الخيارين، وذلك أن المصنف سيتكلم عن الحكم ثم سيتكلم بعدها عن نفوذ هذا التصرف ثم يتكلم ثالثا عن أثر هذا النفوذ أو أثر هذا التصرف في سقوط الخيار. فنحن الآن في المسألة الأولى وهي مسألة حكم التصرف، والأصل أنه لا يجوز التصرف في المعقود عليه إلا في حالة مستثنى سيذكرها المصنف بعد قليل. تفضل. إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع. نعم، هذه الصورة الأولى التي يجوز فيها التصرف في المعقود عليه في المبيع في مدة الخيار، قال إذا كان الخيار للمشتري وحده، بأن كان الخيار خيار شرط مثلا والمشتري وحده هو الذي اشترط له الخيار وأما البائع فلا. وقوله وتصرف أي وتصرف المشتري، فالضمير المضمر هنا هو المشتري، وتصرف المشتري في المبيع. مفهوم هذه الجملة واضح، إذا كان الخيار للبائع وحده فإنه لا يصح تصرف المشتري ولا يصح تصرف البائع كذلك أيضا، لأن البائع انتقل ملكه عن العين بمجرد العقد كما مر معنا في الدرس الماضي. أيضا مفهوم هذه الجملة إذا كان الخيار للمشتري وحده فلا يصح تصرف البائع فيه لأنه ليس في ملكه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تفضل. وإلا بما تحصل به تجربة المبيع كركوب الدابة لينظر سيرها وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها والطحن على الراحة ونحو ذلك. نعم، الأمر الثاني الذي يستثنى من تحريم التصرف فلا يكون محرما ما يحصل به تجربة المبيع، وهذا تجربة المبيع يدخل في العلم به. مثل لتجربة المبيع قال كركوب الدابة لينظر سيرها، أهي سير جيد بطيء أم سريع، وكيف يكون يعني اضطرابها في المشي. قال وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها، وهذا واضح. قال والطحن على الرحى ليعلم كيفية طحنها، أهو دقيق أم أنه ليس بدقيق، يعني يجعل الحبة عندما تطحن يكون دقيقا ورقيقا أم يكون غير ذلك. قال ونحو ذلك من مسائل التجريب، فإن التجريب ليس محرم التصرف. أنهى المصنف الآن الحديث عن الجزء الأول وهو حكم التصرف في المعقود عليه في مدة الخيارين. بدأ يتكلم المصنف الآن عن نفوذ هذا التصرف، هل ينفذ أم لا. نعم. وإن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه بحوالة أو مقاصة لم يصح. نعم، يقول المصنف وإن كان الثمن في الذمة، مر معنا أن الثمن إذا كان معينا فإنه لا يصح فيه التصرف مطلقا، وإذا كان في الذمة وصار إلى البائع بأن قبضه البائع فإنه لا يصح كذلك التصرف فيه. بقي عندنا صورة واحدة وهو إذا كان في الذمة، فيقول المصنف إن الثمن إذا كان في الذمة فمفهوم الجملة السابقة أنه يصح التصرف فيه، لأنه قال هناك يحرم في غير ما يكون في الذمة، إلا هذا التصرف الوحيد وهو إذا كان الثمن في الذمة أي في ذمة المشتري وتصرف البائع فيه بحوالة على غيره، والحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، أو مقاصة بأن يكون لكل واحد من البائع والمشتري دين في ذمة الآخر فيقاص أحدهم الآخر. قال المصنف لم يصح، أي لم يصح هذه الحوالة وهذه المقاصة، لأن هذا الدين الذي في الذمة ليس بمستقر، ومن شرط الحوالة والتصرف أن يكون على ما هو من جنسه ومتفق معه في الحال من حيث الاستقرار وعدمه. فإن تصرف المشتري ببيع أو هبة ونحوهما والخيار له وحده نفذ تصرفه وسقط خياره. نعم، بدأ يتكلم أيضا المصنف عن تصرفات المشتري بالمثمن. إذا تصرف المشتري بالمثمن فما حكمه؟ فاشترى المشتري عينا مبيعة اشتراها ثم تصرف بها، فما حكمها؟ فما حكم التصرف؟ قلنا لا يجوز، لكن هل ينفذ تصرفه أم لا؟ هنا نتكلم عن النفوذ في مدة الخيارين. إذن قول المصنف فإن تصرف المشتري، أي فإن تصرف المشتري بالمبيع لا بالثمن في مدة الخيارين فهل ينفذ تصرفه أم لا؟ قبل أن أذكر كلام المصنف، ذكر ابن رجب في القواعد وأظنها القاعدة الرابعة أن التصرفات المشتري إذا كانت بغير نقل الملك فتصح، وأما إذا كانت ناقلة للملك فلا تصح. هذا ملخص ما ذكره ابن رجب في القواعد. الناقلة للملك قد تكون عقود معاوضة كالبيع، مثلها مصنف بالبيع، وقد تكون عقود تبرع كالهبة. ولذلك هنا انظر ماذا قال المصنف، فإن تصرف المشتري أي بالعين المباعة ببيع أو هبة، وهي التي سماها ابن رجب بالعقود الناقلة للملك ونحوهما، فما حكمه حينئذ؟ قال المصنف وكان الخيار له وحده دون الطرف الآخر نفذ تصرفه وسقط خياره. وأما إذا لم يكن له وحده وإنما كان لهما معا كما سيأتي فإنه لا يصح تصرفه في هذه الحالة. إذن فقوله نفذ تصرفه أي نفذ تصرف المشتري لأن الحق له وحده وسقط خياره حين ذاك. نعم، وكذا؟ وكذا إن كان لهما أو للبائع وحده وتصرف بالعتق كما يأتي. نعم، قال وكذا إذا كان الخيار لهما معا أو كان للبائع وحده دونه وتصرف المشتري بالعتق، هنا تصرف أي المشتري وليس البائع، وتصرف المشتري بالعتق فإنه في هذه الحالة يكون كحكم الإتلاف كما لو أتلف العين، فإنه هل يسقط خياره أم لا؟ فيقولون إن الخيار لا يسقط وإنما ينفذ العتق، وذاك قال وكذا إن تصرف. نعم، وكذا إن تصرف إنه ينفذ عتقه ويسقط خياره كما سيأتي. نعم، ثالثا أو تصرف بإذن البائع أو معه لا مع أجنبي بلا إذنه. نعم، قال أو تصرف أي المشتري بإذن البائع أذن له والخيار لهما بأن يبيع أو يشتري أو يهب فإنه يصح كذلك وينفذ التصرف. قال أو معه، معنى قوله أو معه أي تصرف في العين المبيعة في زمن الخيارين ببيع العين للبائع نفسه فباعها له مرة أخرى، فهذا معنى قوله تصرف معه فجعل البائع مشتريا في عقد جديد. قال لا مع أجنبي، قوله لا مع أجنبي أي أنه لو تصرف مع أجنبي لا بإذن فإنه لا ينفذ، وهذا قوله لا مع أجنبي هو الذي ذكره ابن رجب أن التصرف بنقل الملك لا يصح ولا ينفذ إلا في الأحوال ذكرها المصنف بأن يكون الخيار المشتري وحده أو أن يكون للبائع وحده أو لهما معا وكان التصرف بالعتق، أو أنه تصرف بإذن البائع فأذن له، أو بأن يكون قد باع للبائع أو وهب له. وإن تصرف إذن بس نهم من هنا قوله لا أجنبي لا مع أجنبي، هذه مع اختصارها إلا أن هي التي أصل المسألة، وما سبقه هي استثناءات، فأنه لا مع أجنبي لا ينفذ التصرف بنقل الملك. وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ولو عتقا، سواء كان الخيار له وحده أو لا، إلا بإذن المشتري. طيب نقف هنا، قوله وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه، تقدم معنا أن المعتمد أن العين المملوكة ينتقل ملكها من حين تم العقد، وليس من حين انتهاء مدة الخيار. وعلى ذلك فإنه في زمن الخيارين العين المعقود عليها هي ملك للمشتري وليست ملكا للبائع، وتصرف البائع بها بيعا وشراء وهبة، بيعا وهبة ونقلا للملك ونحو ذلك أيضا تصرف في غير ملكه. وهذا معنى قوله وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه، لأن العين ليست ملكا له. ثم قال ولو عتقا، أي ولو كان تصرف البائع في العين التي باعها عتقا، لأنه يعتق ما لا يملك. وعبر المصنف بقوله ولو عتقا إشارة لخلاف، فقد ذكر صاحب الإنصاف أنه على القول بأن الملك لا ينتقل عن البائع حتى ينتهي زمن الخيارين، فإنه في هذه الحال لو أعتقه البائع نفذ عتقه كما قلنا في المشتري. فهذا من باب التخريج، نقله صاحب الإنصاف تخريجا على القول أو الرواية الأخرى وهي خلاف المعتمد، ولذلك أشار إليه المصنف بقوله ولو. ثم قال الشيخ سواء كان الخيار له أي للبائع وحده أو لا بأن كان لهما معا فلا ينفذ التصرف في الجميع. استثنى المصنف حالة يصح فيها تصرف البائع، قال إلا بإذن المشتري، أي إلا إذا أذن المشتري للبائع أن يتصرف. وصورة ذلك أن يشتري زيد من عمرو عينا ككأس مثلا، وفي زمن الخيار الشرط، واشترط الخيار 3 أيام، وفي زمن الخيار قال المشتري البائع أذنت لك ببيع العين، ففي هذه الحالة يصح تصرفه بالبيع إن أذن له بالبيع، وتصح تصرفه بالهبة إن كان قد أذن له بالهبة. وتصرف البائع لا باعتباره أصيلا، وإنما باعتباره وكيلا عن المشتري، لأن العين انتقل ملكها من حين العقد. وهذا معنى قوله إلا بإذن المشتري، ويكون أي إذن المشتري له توكيلا للبائع بالتصرف إما ببيع أو هبة، ومسقطا لخيار المشتري. طبعا مسقطا لخيار المشتري إذا كان الخيار للمشتري، الإذن هو الذي يسقط خيار المشتري. فإن تصرف به البائع بهبة أو نقل ملك وكان الخيار مع خيار المشتري للبائع فيسقط خيار البائع كذلك. إذن خيار المشتري سقط في هذه الحالة بالإذن، وخيار البائع سقط بالتصرف، وإن كان التصرف وكالة لا أصالة، لأن تصرفه عن المشتري وكالة هو بمثابة الضمنيا الإقرار والرضا بإسقاط الحق. ووكيلهما مثلهما. نعم، وكيلهما مثلهما، أي ينوب مقامهما في التصرف، إذ الأصيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل. نعم. وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشتر ووطئه وقبلته ولمسه لشهوة وسومه إمضاء وإبطال لخياره. نعم، عندنا حالتان قبل أن نبدأ بهذه المسألة الجديدة، وهي قضية لما تكلمنا عن نفوذ التصرف، تكلم المصنف أولا أنه يحرم التصرف، ثم هل ينفذ التصرف أم لا. نفوذ التصرف نقول له حالتان، إن كان الخيار للمشتري وحده فإن تصرفه ينفذ مر معنا، وأما إذا كان الخيار لهما معا أو الخيار للبائع وحده وتصرف المشتري فهذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا، وما حكمه. قال وإن لم ينفذ تصرفهما، أي تصرفهما معا إذا كان الخيار لهما معا أو للبائع وحده والبائع لا ينفذ تصرفه. وهذا بدأ يتكلم عن أثر التصرف حيث قلنا إنه لا ينفذ. قال فتصرف مشتر أي وحده، لو كان تصرفه بإذن البائع أو معه فهو كأنه كلاهما أسقط حقه. إذن فقوله فتصرف مشتر أي وحده بما ينقل الملك كالبيع ونحوه، ووطؤه وقبلته إلى آخره. هنا في إشكال في الواو في قوله ووطؤه، الحقيقة أن الوط داخل في التصرف، فلو قال فتصرف مشتر ومنه وطؤه لكان يعني أولى، إذ الواو تقتضي المغايرة، إلا أن تقول إنهم باب عطف الخاص على العام، وهذا وجه في اللغة جائز. إذن عرفنا أن تصرف المشتري عام والأصل أنه بنقل الملك، ثم قال وطؤه هذا نوع من أنواع التصرف لكنه ليس بناقل للملك، والوطء إنما يكون للأمن المباعة والاستمتاع بها بعد ذلك. قال وقبلته ولمسه لشهوة وسومه، أي وسوم المبيع بمعنى أن يعرضه للسوم فيسومه بسعر معين فيكون باب عرض. هو وإن كان يعني ممنوعا منه لكن قال هو إمضاء للبيع لأنه إبطال لخياره، فكأنه إمضاء للبيع وإبطال لخياره. إذن قوله إمضاء هنا إمضاء للبيع وإبطال لخياره، هو إمضاء للبيع في حقه. نعم حسنا. ومتى بطل خياره بتصرف يعني بس ما أذنت هنا عندنا مسألة، لو كان الخيار لهما في مسألة الأمة ثم وطئها المشتري، ذكر هنا المصنف أنه يسقط خياره ويكون إمضاء للبيع ويبقى خيار البائع، لكن إن حملت وولدت ولدا استبانت فيه خلقة آدمي فإنه كما سيأتي بعد قليل أنها تكون أم ولد، فإذا كانت أم ولد فإنها تعتق من تركة الميت إذا مات وهو المشتري، فإيلادها حينئذ هل يبطل خيار المشتري لأنها تعتق عليه أم لا؟ فيه وجهان أوردها المتأخرون. ذكر ابن النجار في شرح المنتهى أن هذا لا يسقط خيار البائع، وإنما يكون له بدلا من عين الأمة قيمتها، لأنه لا يمكن الفسخ لأنها تعتق بالنص. واعترض البهوتي وقال إن قياس ما سبق أن هذا يكون من باب الإتلاف، وتلف المبيع يكون مسقطا للخيار، فقط من باب يعني التفريع على قضية الوطء. تفضل شيخ. أحسن الله. ومتى بطل خياره بتصرفه فخيار البائع باق بحاله إلا أن يكون تصرف بإذن البائع فيسقط. نعم يقول الشيخ ومتى بطل خياره أي خيار المشتري، متى؟ في الأحوال التي لا ينفذ تصرفه بأن كان الخيار لهما معا. قال ومتى بطل خياره بتصرفه بالأمور السابقة بأن حدث شيء من الأمور التي سبق ذكرها، قال التي دلت على إمضائه للبيع في حقه وإسقاط وإبطال الخيار، قال فخيار البائع باق بحاله إلا في حالة واحدة ذكرتها قبل قليل، وهو فيما لو وطئ الأمة فحملت فولدت ما استبانت فيه خلقة آدمين، فذكرت لك خلاف المتأخرين أنه قد يسقط خيار البائع. قال إلا أن يكون أي المشتري تصرف بإذن البائع، ونزيد أيضا أو تصرف معه إذا كان يعني أحد التصرفات التي تتعلق بالبيع والهبة ونحوها، قال فيسقط أي خيار البائع في هذه الحال. وتصرف بائع ليس فسخا. نعم عبارة المصنف هذه الحقيقة تحتاج إلى تقييد، بأن نقول وتصرف البائع في المبيع الذي خرج من ذمته لا يكون فسخا للعقد، وذلك أن تصرف البائع إما أن يكون في المبيع وإما أن يكون في الثمن، فإن كان تصرفه في المبيع فإنه باطل لأنه تصرف فيما لا يملك، فلا يكون لا شك أنه فسخ للعقد. وأما تصرفه في الثمن فنقول إنه له أثر وهو تصرف معتبر، ولكنه يؤدي إلى إسقاط الخيار في حقه وإمضاء البيع مثل ما عبر المصنف قبل ذلك. يعني وذلك يعني لو أن العبارة كانت مثل ما عبر مرعي حينما قال لا يسقط الخيار بتصرفه في من انتقل إليه، قد تكون أوضح من عبارة المصنف، فيشمل البائع والمشتري معا. نعم. وإن استخدم المشتري المبيع ولو لغير استعلام لم يبطل خياره، وكذلك إن قبلته طيب نقف هنا. قول المصنف وإن استخدم، مر معنى أن استخدام المبيع يجوز مثل حلب الشاه، استخدامها بأن يعني يعلم صلاحيتها، وقد قال المصنف إلا بما تحصل به تجربة المبيع، هذا الاستخدام الذي تحصل به تجربة المبيع فإنه لا يبطل الخيار. وأما الذي تكلم عنه المصنف هنا وهو قوله وإن استخدم المشتري المبيع، فالحقيقة أنه ليس كل مبيع يستخدم لا يبطل الخيار، لأن مفهوم السابق أن الاستخدام لغير التجربة ممنوع منه. وأما هذه الجملة فالأولى أن المصنف يعبر كما عبر مرعي وغير بأن إذا استخدم المشتري القنة فهذا الحكم خاص بالعبد المملوك ذكرا كان وأنثى، هذا خاص به وليس لمطلق المبيعات، نبه لذلك منصور ومرعي وغيرهم. وقول المصنف ولو لغير استعلام، ولو هذه إشارة لخلاف سأذكره بعدما أنتهي من بيان معنى الاستعلام. معنى الاستعلام، الاستعلام هو في الأصل هو طلب العلم من الشيء، وذلك بأن يطلب العلم بالمبيع، فالاستعلام مثلا لما مأكوله في جوفه يكون بكسره، والاستعلام لأشياء أخرى يكون باستعماله. فالاستعلام يكون مرادفا للاستخدام للتجربة، لتجربة المبيع، هذا إذا معنى الاستعلام. وقوله ولو لغير استعلام، هذه فيها خلاف، فقد ذكر في الوجيز أن استخدام المبيع للاستعلام لا يبطل الخيار، هكذا قال. قال صاحب الإنصاف: فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعمال بطل خياره. هذا ما ذكره صاحب الإنصاف من ذكر إشارة الخلاف، أن هذا الخلاف في قوله ولو لصاحب الوجيز هو الذي قال هذه الكلمة. وعلى العموم، فإن معنى هذه الجملة أن المشتري إذا كان قد اشترى قنا أي عبدا مملوكا ثم استخدمه في منزله، فإن هذا الاستخدام قد يكون للاستعلام، هل هو قادر على حمل المتاع وإنزاله وعلى الخدمة وعدمها، وقد يكون لغير الاستعلام عن حاله. وفي الحالتين استخدام العبد المملوك في زمن الخيارين لا يبطل الخيار، لأن هذا في مقابل نفقته من جهة التي ينفقها عليه، والأمر الثاني أن هذا لا ينقص قيمته مطلقا، ولا يكون فيه انتفاع خاص كالانتفاع بالأمة باستباحة ما لا يستباح إلا بالملك التام. وكذلك إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها. نعم، هذا لو كان الفعل من غير المشتري وإنما من غيره كما ذكر المصنف. وقوله ولو، هذا إشارة لخلاف، فقد نقل أبو الخطاب ومن تبعه أنه يحتمل أن يبطل الخيار إن لم يمنعها. جزم أبو طالب في الحاويين أن قول أبي الخطاب في الخلاف في هذه المسألة إذا كان التقبيل لشهوة، وأما إذا كان لغيرها فقال لا خلاف، هكذا نقله في الإنصاف. إذن فالإشارة ولو لاحتمال أورده أبو الخطاب ومن تبعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: أو استدخل الذكر وهو نائم ولم تحبل كما لو قبلت البائع. نعم. وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما. نعم، يقول المصنف: وإن أعتقه المشتري، أي وإن أعتق المشتري العبد المملوك في زمن الخيارين، قال نفذ عتقه، لأن الشرع متشوف للعتق، وبطل خيارهما. تعبير المصنف في قوله بطل خيارهما، أما المشتري فواضح، لأن عتقه دليل على الرضا، وأما البائع فقد بطل خياره إن كان قد اشتريط له، لأن هذا من باب الإتلاف، فكأنه أتلف العين، إذ العتق إتلاف. وقد تقدم الإشارة فيما لو كان في معنى العتق بأن تكون أم ولد له، فقد ألحق البهوتي استيلاد الأمة بعتقها، إذ الحكم فيهما واحد، فإنها آيلة للعتق، فتكون كأنها معتقة في بطلان الخيار. نعم. وإن تلف المبيع قبل القبض وكان مكيلا ونحوه بطل البيع. نعم، نبدأ الآن في مع المسألة السابقة، هذه مسألة مبطلات الخيار، متى يبطل خيار الشرط. مر معنا أولا أن من مبطلات الخيار تصرف من له حق الخيار فإنه يسقط حقه، هذا المبطل الأول. المبطل الثاني اعتاق المشتري للعبد المبيع، فإنه يبطل الخيار لهما معا. الأمر الثالث الذي أورده المصنف هنا وهو تلف المعقود عليه. يقول المصنف: وإن تلف المبيع سواء كان حيوانا أو غيره قبل القبض، أي قبل أن يقبضه المشتري، وكان مكيلا ونحوه بطل البيع. وذلك أنه المكيل ونحوه هو الموزون والمعدود والمذروع، وهي الأربعة، قبل قبض المشتري لها تكون في ضمان البائع، فإذا تلفت فإن البيع يبطل. ثم قال المصنف: وبطل. قال المصنف رحمه الله: وبطل معه الخيار وإن كان بعده أو فيما عدا مكيل ونحوه، بطل أيضا خيارهما. نعم، قوله وبطل معه الخيار، فهنا نص المصنف على مسألتين: بطلان البيع وبطلان الخيار معا. قال: وإن كان بعده، أي بعد القبض، أو فيما عدا مكيل ونحوه، أي ولو كان تلف المبيع قبل القبض، وكان المبيع قبل القبض وليس بعد، قبل القبض وكان غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع، لأن غير هذه الأمور الأربعة لا يشترط القبض لنقل الملك، فإنها حينئذ تكون في ضمان المشتري ولو كانت في يد البائع. إذن عندنا ثلاث حالات: حالة يبطل فيها الخيار والبيع، أو ثلاث حالات كلها يبطل فيها الخيار والبيع، إذا كان مكيلا ونحوه يبطل البيع ويبطل معه الخيار، هذا قبل القبض، إذا كان بعد القبض مطلقا أو قبل القبض فيما عدا مكيل ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع بطل خيارهما ولكن البيع لم يبطل، ولكن البيع لم يبطل. فالحالات ثلاث. المسألة المهمة التي ليست مهمة وإنما أشار إلى الخلاف بينه المؤلف وبين صاحب المنتهى مرعي بن يوسف الكرمي، فقد ذكر خلافا فقد جزم بما جزم به المصنف فقال يبطل أي الخيار بتلف مبيع ولو قبل قبض خلافا للمنتهى. هذه عبارة صاحب الغاية، ومعنى كلام صاحب الغاية أن صاحب المنتهى إنما أبطل فيما لو كان بعد القبض، وأما لو كان قبل القبض فلم يحكم ببطلان الخيار، هكذا فهمه صاحب الغاية. وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. ووقف المبيع كبيع. نعم، قوله ووقف المبيع كبيع هذه مسألة حقيقة فيها إشارة لخلاف، لذلك أفردها المصنف. لو أن مشتري اشترى عينا ثم أوقفها، فالفقهاء يقولون إن حكمه كحكم البيع، لا ينفذ تصرفه إذا كان الخيار للبائع أو لهما معا، فإنه لا ينفذ تصرفه. وأما كان الخيار المشتري وحده فينفذ تصرفه بالوقف. وسبب تنبيهه للوقف أن هناك وجها في مذهب الإمام أحمد أن وقف المبيع كعتق المبيع لا كبيعه، فحينئذ ينفذ. وسيأتينا إن شاء الله في باب الشفعة أن وقف العين المباعة وقد ثبت فيها حق الشفعة يكون لازما، وسيأتينا هناك لما فرقوا بين زمن الخيارين وبين قبل المطالبة بالشفعة مع ثبوت حق التملك فيها، فصححوه هناك ولم يصححوه هنا، وهذه من الفروق ستأتي هناك لمناسبتها هناك أكثر. إذن هنا وقف المبيع لا ينفذ إلا بإذن البائع أو يعني بأن يكون الخيار للمشتري وحده. تفضل شيخ. وإن واطئ المشتري الجارية فأحبلها أصارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، ولو كانت بعد التصرف بالوطء لكانت أنسب لكي تكون قريبة منها. يقول المشتري لو أن مشتريا اشترى أمة وفيها خيار شرط مثلا، ثم وطئ المشتري الجارية في زمن الخيار فأحبلها، أحبلها يعني صارت حاملا، صارت أم ولد له. طبعا هو هذا ليس على إطلاقه، بشرط أن يحبلها وأن تلد ما تستبين فيه خلقة آدمي، وتستبين الخلقة عادة بعد 80 إذا جاوز 80 يوما، وأما إذا أسقطت ولم يستبين فيه خلقة آدمي فلا تصير أم ولد. ولذلك المصنف إنما اختصر لظهوره ومعرفة جميع من قرأ كتب الفقه أنها المرأة أن الأمة لا تكون أم ولد إلا بهذا القيد. قال صارت أم ولد له أي للمشتري، ويترتب على كونها أم ولد له أنها تعتق عليه بعد وفاته من تركته، ويترتب كذلك أن ولده حر إذا بقي حيا طبعا، وولده حر ثابت النسب له، لأن وطأه لها صحيح أو فيه شبهة. طبعا هو الوطء لا يجوز، لكن لما فعله صار صحيحا وثبت النسب له به لوجود الشبهة. تفضل شيخ. وإن وطئها البائع فعليه الحد إن علم زوال ملكه وتحريم وطئه نصا. نعم، يقول المصنف أما البائع إذا وطئ الأمة بأن كانت الأمة غير مقبوضة للمشتري مثلا فوطئها، فيترتب عليه أحكام. أول هذه الأحكام أن عليه أي على البائع الحد، وقد ذكر المصنف قيدا وهو إن علم أي البائع زوال ملكه أي زوال ملكه عن هذه الأمة بالعقد ولو كان زمن الخيارين. قال وتحريم وطئه، وهذا واضح أنه تابع للعلم بالزوال ملكه نصا أي نص عليه الإمام أحمد. ذكر منصور، بس فائدة هنا من اختلاف المنتهى مع الإقناع، ذكر منصور أن هذه الجملة التي ذكرها المصنف ظاهرها وظاهر التنقيح كذلك أنه لا يشترط علم البائع بأن البيع لا ينفسخ، فقد يكون عالما زوال ملكه بالعقد لكنه يظن أن البيع ينفسخ بالوطء، فيقول لا يلزم هذا الظن ولا يؤثر في ثبوت الحد عليه الآثار التي بعده. وأما صاحب المنتهى فإنه ذكر هذا القيد، وأنه إذا علم أن البيع لا ينفسخ بوطئه فإنه ينتفي عنه الحد، إذا علم أن البيع لا ينفسخ عنه فإنه يثبت عليه الحد. نعم. قال المصنف رحمه الله وولده رقيق. هذا الحكم الثاني أن ولده رقيق، والسبب أنه وطئ الأمة من غير عقد صحيح وهو الزواج ولا ملك معتبر، فهي ليست ملكا له وليست زوجة له، ولا توجد شبهة عقد ولا شبهة ملك ولا شبهة تصرف كذلك، إن قد تكون شبهة عقد وقد تكون شبهة تصرف بأن يظنها زوجة فتبين خلافة، فحينئذ يكون الولد مملوكا لمالك الأمة وهو المشتري، لا يلحقه نسبه. نعم، لأن وطأه وطأ زنا وللعاهل الحجر، الزاني استلحقه أو لم يستلحقه لا يثبت نسبه للزاني. الولد الزنا لا يثبت نسبه للزاني مطلقا، ثبت بتحليل دي ان اي أو بغيره لا يثبت. نعم. وعليه المهر. نعم، عليه المهر هنا المراد بالمهر ليس المهر وإنما الأرش الذي يقدر فيه. ولا تصير أم ولد له. نعم، لأن ولدها ليس حرا. وقيل لا حد عليه. نعم، ورأوا أنها شبهة اختاره جماعة. نعم، منهم الموفق في المقنع والمجد في المحرر، وقبل الشيخين اختارها بن عقيل. والقاعدة أن ما اختاره المجد وقبله الموفق يكون هو المذهب، كما هو طريقة كثير من المتوسطين وأوائل المتقدمين كالمرداوي في الإنصاف. ولذلك فإن صاحب الإنصاف لما ذكر القولين في هذه المسألة، الأول أن عليه الحد والثاني أنه ليس عليه الحد، قدم الأولى لنص أحمد، فدل على أن نص أحمد يرجح به أكثر من قول الأشخاص والكتب. ثم قال المرداوي إن قول الشيخين الموفق والمجد هو الصواب، فصاحب الإنصاف يصوب القول الثاني، ولكن الأول هو المذهب باعتبار نص أحمد. وإن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته. نعم، قوله وإن لم يعلم على ما ذكره صاحب الإنصاف، أي إن لم يعلم زوال ملكه بالعقد في زمان الخيارين، ويعلم تحريم الوطء في هذا الوقت. وعلى قول صاحب المنتهى إذا لم يعلم أن البيع لا ينفسخ بوطئه، باب التأكيد. إذن لم يعلم بناء على قولين، لحقه النسب أي البائع يلحقه نسب الولد، وولده يكون حرا لأجل هذه الشبهة، ولكن لا تكون أمة أم ولد الله. قال وعليه قيمته يوم ولادته يبذلها للمشتري. ولماذا قال يوم ولادته؟ لأن هذا الوقت يقولون هو الوقت الذي يمكن تقييمه فيه، لأن الجنين لا قيمة له ولو كان قنا. وقد مر معنا في أول كتاب البيع أن الحمل لا يباع فلا يقوم حينئذ. ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار. نعم، لا. قوله ولا بأس أي يجوز نقد الثمن وقبض المبيع كذلك في مدة الخيار، وهذا واضح أنه يجوز ذلك، وعمل الناس عليه في كثير من الصور. وقوله في مدة الخيار أي في مدة الخيارين، سواء كان خيار شرط أو خيار مجلس. لكن لا يجوز التصرف غير ما تقدم. نعم، لكن لا يجوز التصرف فيه إلا ما تقدم. قد تقدم معنا أنه يجوز التصرف للمشتري وحده إذا كان الخيار له، ويجوز التصرف بما تحصل به تجربة المبيع كركوب الدابة ونحو ذلك. ما عدا ذلك فإنه لا يجوز التصرف، وبعض التصرفات تسقط الخيار وبعضها لا يسقط الخيار، وبعضها يترتب عليه آثار فيما يتعلق بالوطء ونحوه. ويأتي في الباب آخر الخيار السابع لذلك تتمة إن شاء الله. ومن مات منهما بطل خياره وحده. نعم، هذا المبطل الرابع من مبطلات الخيار. مر معنا المبطلات: أولا تصرف من له الخيار مسقط لحقه، ثانيا الاعتاق من المشتري، ثالثا تلف المعقود عليه. هذا هو الأمر الرابع، وهو موت من له الخيار، لكن بشرط أن يكون موته قبل المطالبة. فمتى يكون الموت مبطلا لخيار الشرط والمجلس؟ إذا مات قبل المطالبة. ولذلك يقول ومن مات منهما، أي من البائع والمشتري، ومن في حكمهما من يثبت له خيار المجلس والشرط، بطل خياره وحده دون الطرف الآخر. ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته. نعم، يقول ولم يورث، فلا يورث خيار الشرط ولا خيار المجلس. وقد عبر صاحب المستوعب بأن خيار الارتياء يعني وهو خيار الخياران يبطل بالموت ولا يورث، سواء في ذلك خيار المجلس أو خيار الشرط. ثم نقل قول الإمام أحمد: ثلاثة أشياء لا تورث، وهو الخيار الشرط والشفعة والحدود ما لم تقع المطالبة بها قبل الموت، هكذا قال الإمام أحمد. وحيث عرفنا أن خيار الشرط والمجلس لا يورث، أما خيار العيب وخيار التدليس فإنه يورث ولو لم يطالب به، فهم يفرقون بين هذه الأنواع من الخيارات، لأن خيار العيب والتدليس متعلق بنفس العين فيورث معها، حيث ورثت العين فيورث معها. وأما خيار المجلس وخيار الشرط فهو متعلق بالعاقد وقد مات، فحيث لم يطالب به فإنه يسقط بوفاته كالشفعة تماما. وقد أفرد يعني بالرجب قاعدة أيضا في ما الذي يورث وما الذي لا يورث من الحقوق، وفصل تفصيلا طويلا جدا. حسن عليك. فإن طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف. نعم، يقول فإن طالب به، أي فإن طالب من له حق خيار الشرط وخيار المجلس به، أي بالخيار بفسخ البيع يعني، قبله أي قبل الوفاة، ورث أي ورث أو ورث أو ورث من المؤرثين، فيرث الوارثون أي ورثة ذلك الشخص هذا الحق. قال كشفعة، فإن الشفعة تسقط بموت من له حق الشفعة قبل المطالبة، وحد القذف كذلك، فإن من قذف ومات فليس لورثته حق المطالبة، قيل إلا الأبناء، لأن الشخص ابتداء له الحق أن يطالب بحد القذف على من قذفه أو قذف والديه، وأما باقي الورثة فلا شك أنه لا يورث كالزوجة والإخوة، فلا يرثون حق المطالبة بحد القذف إلا الأبناء، فإن فيها تفصيلا سيأتي في محله. نعم. وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه، وإن خرس فلم تفهم إشارته فكمجنون. نعم، قول المصنف إن جن وإن جن، أي من له الخيار، أو أغمي عليه قام وليه مقامه، أي يقوم مقامه في المطالبة وعدمها. أما الجنون فواضح في الجملة، واضح. والأمر الثاني أن الإغماء فيه نظر، لأنهم يقولون إن المغمى عليه في كثير من الأحيان حكم حكم النائم، والنائم لا يولى عليه، ليس عليه ولاية، فكذلك المغمى عليه، وقد صرحوا بأن المغمى عليه لا ولي له إلا أن يكون له وكيل أو نائب قبل ذلك. ولذلك فإن التعبير بالمغمى عليه قد يكون فيه بعض الإشكال، فيحتاج إلى صرف. وقوله وإن خرس، قرأته وإن خرس أي ذهب يعني صوته، فلم تفهم إشارته فكمجنون، أي يأخذ حكم المجنون، يعني يقوم وليه مقامه. وبين الشيخ منصور هنا أن خيار الشرط حكمه حكم خيار المجلس، وقد تقدم خلاف في هذه المسألة وفصلنا فيها، فينقل الخلاف الذي هناك في هذا الموضع تماما، فلا يكون هذا على إطلاقه. وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث. نعم، قوله وإن مات أي المجنون أو المغمى عليه على تفصيل في هذه المسألة، والأخرس في خيار المجلس أي في أثناء خيار المجلس بطل خياره، أي بطل خيار الشخص وخيار صاحبه كما تقدم أنه يموت في هذه الحال ولم يورث بعد ذلك. نعم. فصل. الثالث خيار الغبن، ويثبت في ثلاث صور، إحداها إذا تلقى الركبان وهم القادمون من السفر بجلوبة وهي ما يجلب للبيع، وإن كانوا مشاة ولو بغير قصد التلقي، فاشترى منهم أو باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة. طيب، قبل أن نبدأ بخيار الغبن، كان هناك مسألة أنا تذكرتها، هذا جيد، أن مسألة خيار الشرط لها كثير من التطبيقات في العقود المعاصرة، ومن خيار الشرط الذي قد يتردد فيه هل هو صحيح أم ليس بصحيح، بناء على أنه قد يكون حيلة على بعض الصور، وهو ما يفعل في شركات التمويل سواء كانت بنوكا أو شركات تمويل، عندما يأتون بعقود المرابحة للآمر بالشراء. تقدم معنا صفة عقد المرابحة للآمر بالشراء وحكمه، وعلى القول بجوازه، فإن جهات التمويل سواء كانت شركات أو بنوك يجعلون خيار الشرط بهذه الطريقة، يأتي زيد ليشتري بيت عمرو، ثم بعد ذلك يأتي لشركة التمويل أو البنك لكي تقوم بشراء هذا البيت من عمرو وتبيعه له. فلكي تتحيل البنوك على مسألة أن الوعد بالشراء، أن هذا الأمر بالشراء، أن بيع المرابح للآمر بالشراء لا يكون ملزما إلا بعد التملك، فلكي يتحيلون على هذا الحال، فإنهم يشترون البيت من عمرو ويجعلون شرطا، وهو شرط خيار، أن لهم الخيار مدة 3 أشهر أو 4، وإلا فإنه يجوز للبنك أن يفسخ العقد. ثم يذهبون لزيد الذي أراد الشراء فيقول اشتر، هو وعد بينه وبينك وليس بملزم، لك الحق أن تتراجع، فإن تراجعت نرجع البيت لعمر لأن بيننا خيار شرط. هذا خيار الشرط الآن كثر جدا في شركات التمويل، للخروج من الإشكال الذي سبق الإشارة إليه، أن هذا قد يقال إنه من بيع ما لا يملك، فحينئذ نقول إن هذا الشرط صحيح، وهذه الطريقة صحيحة جدا ولا إشكال فيها، وغالبا لا يدخل الشخص وهو عمرو هذا الذي اشتري بيته في مثل هذا الخيار إلا وقد يعني زاد في الثمن ما يرى فيه ربحا مناسبا. وأما البنك فإنه يجعل مبلغا ويقول لا يسترد لك إذا لم ترضى بإمضاء العقد النهائي، ويسمون المبلغ الأول تارة رسوما إدارية، وتارة يسمونه أي أو يجعلونه مقابل عمل يقومون بعمله وهو البحث والإجراءات الأخرى. فقط يعني أود أن نبه لهذا المثال، لأنه كثيرا ما يعرض في شركات التمويل وخاصة في شراء البيوت عندنا هنا. نبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن. والمراد بالغبن هو الخديعة، فإن الشخص إذا خدع سمي غبنا. والغبن أحيانا له صور متعددة، وهناك بعض صور الغبن أفردت بخيار مستقل مثل خيار التخبير بالثمن. وسبب إفراد خيار التخبير بالثمن بنوع مستقل لأن فيه زيادة في الحكم، إذ قد يوضع من الثمن بنسبة ما خدعه وغبنه فيه. إذن فالغبن هو الخديعة، هو الخديعة، ولا يلزم من ذلك هو زيادة الثمن مطلقا، لأنه سيأتينا أحيانا أنه لا يلزم فيها الزيادة وإن كان المذهب على خلافه. قول المصنف ويثبت في ثلاث صور. هذه الصور الثلاث ورد بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاصرون يجعلون الغبن تارة يسمونه أو يقسمونه أنواعا، فيجعلون من أنواعه ما يسمى بالغبن الاستغلالي، هكذا يسميه المعاصرون. ويعنون بالاستغلال هو أن يستغل حال العاقد بائعا كان أو مشتريا، فيستغل حاله بأن يكون مسترسلا أو أن يكون جاهلا بالسعر كتلقي الجلب والركبان، ثم بعد ذلك يشترى سلعته أو يباع له، فهذا يسمونه الغبن الاستغلالي، أي استغل الشخص. وهناك غبن أنواع أخرى، لكن هذا الغبن الاستغلالي هي الصورة الأولى والصورة الثالثة. وأما الصورة الثانية وهي النجش، فإنه ليس من باب الاستغلال، وإنما من باب الخديعة والكذب، فحينئذ هو من باب تزوير الحقائق. بدأ المصنف بالصورة الأولى وهو تلقي الركبان، وقد ورد فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، وفي لفظ لا تلقوا الركبان. عندنا هنا ورد المصنف عددا من المسائل، سيتكلم أولا عن صفة التلقي، ومن المناسب ذكر حكم التلقي أهو جائز أم لا، لأنه سيذكره في آخر الباب، وسيأتي والأمر الثالث أثر تلقي الركبان أو الجلب. قول المصنف إذا تلقى الركبان، وهذا لفظ الحديث، قال وهم القادمون من السفر، الركبان هم الذين يقدمون من السفر بجلوبة، ثم فسر الجلوبة بأنه ما يجلب للبيع. إذن الركبان هم الذين يقدمون من السفر ومعهم بضائع لأجل أن تباع، ومعنى التلقي بأن يستقبلهم ويشتري منهم أو يبيع لهم إذا كانوا يرغبون بالشراء من البلد. قال المصنف وإن كانوا مشاتاً، أي ولو كان هؤلاء الركبان مشاة نسميهم تلقي ركبان من باب صفة الأغلب، ولا فرق بين المشاة وبين الراكبين. ثم قال المصنف ولو بغير التلقي، أو ولو بغير قصد التلقي، أي ولو كان الذي قابل الركبان وباعهم أو اشترى منهم ولم يكن قصد التلقي، وإنما قابلهم في طرف البلد من غير قصد، وهذا معنى قوله ولو بغير قصد التلقي. والتعبير بلو إشارة لخلاف في المسألة في قوي أو ليس قوي أشار إليه بعض الموفق وغيره، فقد ذكر في الإنصاف أنه قيل لا خيار لهؤلاء الركبان إذا تلقى أحد فباع لهم واشترى إلا إذا قصد متلقيهم ذلك، ثم ذكر أن هذا القول احتمال في المغني والشرح، فهذا إشارة لاحتمال المغني والشرح. قال المصنف اشترى منهم، أي مشترى منهم بضاعتهم أو باعهم، إذ يكون هؤلاء الركبان قدموا البلد بغرض الشراء فباعهم قبل أن يدخلوا السوق. قال المصنف فلهم الخيار، هنا بدأ يتكلم عن أثر التلقي. هذه قرأتها شيء فلهم الخيار، فلهم الخيار قرأت، نعم. هذا أثر التلقي، ما هو أثره؟ قال المصنف فلهم الخيار. قبل أن نذكر أثر التلقي، من المناسب أن نذكر حكم التلقي، ما هو حكمه ابتداء، هل هو حرام أم ليس بحرام. فيه وجهان حكاهما في الرعاية، والوجهان أحدهما الذي قدمه صاحب الرعاية أنه يكره، ثم قال وقيل محرم وهو أولى. والظاهر أن المذهب هو الثاني أنه محرم، لأن المصنف قال في آخر هذا الباب والغبن محرم والعقد صحيح فيهن، فصرح هناك بأن الغبن محرم كما سيأتي بعد قليل، فيشمل الغبن عند تلقي الركبان وعدمه. ولكن عبارة بن حمدان في الرعاية يتكلم عن تلقي الركبان ولو لم يكن فيه غبن. قال المصنف فلهم الخيار، هذا أثر التلقي، وتعبير المصنف بقوله فلهم الخيار يفيد أن البيع في تلقي الركبان صحيح، وهو المذهب المعتمد أن من تلقى الركبان فباع لهم أو اشترى منهم أن هذا البيع صحيح، لأنه لم يقل البيع باطل وإنما قال لهم الخيار، فصحح البيع وأثبت الخيار. وقوله إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة، قوله إذا هبطوا السوق هنا ابتداء الخيار، وأما قبله فلا لأنهم لم يعلموا. وعبر مصنف بقوله هبطوا السوق لأجل الحديث، فإن لفظ الحديث عند مسلم وأحمد أصرح بالعبارة هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلق الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. أتى سيده أي مالكه، مالك الشيء السوق، فهو بالخيار. وقوله وعلموا أنهم قد غبنوا، أي وعلم أولئك الركبان أنهم قد غبنوا، وسيأتي ضابط الغبن بعد قليل. يفيدنا هذه الجملة مهم جدا، أن مفهوم هذه الجملة أن من تلقى الركبان وقلنا بكراهيته أو بتحريمه كما قال ابن حمدان وهو أولى ولم يكن فيه غبن فالعقد صحيح ولا خيار فيه. إذن قوله وعلموا أنهم قد غبنوا يفيد أنهم إذا لم يغبنوا بالغبن الذي سيأتي ضبطه فلا خيار لهم، لأنه اشترى منهم بسعر السوق. ثم هذه المسألة الأهم التي ستتكرر معنا في جميع الصور الثلاث، ما ضابط الغبن؟ الحقيقة أن كثيرا من الناس يخطئ في ضابط الغبن، فيظن أن الغبن هو البيع بأكثر من سعر المثل، وهذا غير صحيح، فإن الناس دائما يبيعون بأكثر من سعر المثل. اذهب للمكتبة والمكتبة التي بجانبها تجده يزيد ريالين وثلاثة على الكتاب وأربعة، فالزيادة عن سعر المثل هذا موجود في السوق. وإنما ضابط الغبن الذي يثبت به الخيار قال غبنا يخرج عن العادة، فهذه الجملة يدلنا على أن المرجع في ضابط الغبن يرجع للعرف والعادة. وقد عبر صاحب المستوعب بمعنى هذا الكلام لكنه أوضح، فقال إن المنصوص عن أحمد أن الغبن المثبت للفسخ هو ما لا يتغابن به الناس عادة، فالسعر الذي لا يتغابن به الناس عادة يكون غبنا، والمقصود لا يتغابنون به في سوق ذلك البلد. على سبيل المثال عندنا بعض السلع في سوق الجملة لها قيمة وفي سوق المفرق لها قيمة، لو بيعت في سوق الجملة بسعر المفرق الذي يباع في الأحياء الأخرى التي تكون إيجاراتها أعلى لاعتبرنا هذا غبنا، لأنه لا يباع في هذا السوق بهذا السعر. لكن لو بيعت بهذا السعر في السوق الآخر الذي يكون إيجار المحلات أعلى وله يعني ظروف تجارية معينة كالتسويق والإعلان وغيره، فلا يعد ذلك غبنا لأنه مما يتغابن به الناس عادة. فتغاب الناس ينظر فيه البلد، ينظر فيه السوق، الآن تطورت أسواق، أصبحت البلد أسواق البلد الواحد يختلف فيه الأسعار. أنا فقط الغبن هذا لأن سيأتينا بعد قليل النوع الثالث أوسع من هذا الكلام، لأن هذا الضابط مهم، مهم جدا، يجب أن نفرق بين الزيادة عن سعر المثل والزيادة عن ما يتغابن به الناس عادة. الثاني هو ضابط الغبن سواء في المسترسل أو في متلقي الركبان. أحسن لكم. الثانية في النجش، وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها وهو حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته. نعم، بدأ المصنف في النوع الثاني أو الصورة الثانية التي يتحقق فيها الغبن. قال المصنف وهو النجش، والنجش لا يكون إلا في بيع المزايدات اللي زي الحرج، كل واحد يزيد هذا الذي يكون فيه المزايدات. وأما غير بيع المزايدات فالأصل أنه لا يدخل فيه ذلك إلا في صور أورادها المصنف ملحقة به ستأتي الإشارة إليها، إذ الأصل العلم فيها بالقيمة ولا نجش فيها. ثم قال المصنف وهو، أي النجش، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فيكون البيع بيع مزايدة، فيأتي شخص فيزايد في السلعة طرف ثالث وهو لا يريد الشراء وإنما يريد رفع الثمن على المشتري، فيشتريها المشتري بأكثر من ثمنها الذي لو لم يزد ذلك الزائد لما بلغته. إذن في المثال السابق أو في الصورة السابقة والصورة اللاحقة الغبن يكون بأكثر مما يتغابن به الناس عادة، وأما الغبن هنا فإنه بيع مزايدة، فالعبرة بأن يوجد في المزايدة من قصد رفع السعر ولو رفعها لسعر المثل في ظنه، فإنه يثبت فيه النجش كذلك. وقول المصنف وهو حرام لأجل الحديث الصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ثم علل ذلك قال لما فيه من تغرير المشتري وخديعته. هذا أحد المعاني، ومن المعاني كذلك أن فيه إضرار بالناس كلهم، فإنه إذا زيدت الأسعار فإنه يتضرر آخر، وأما المشتري فلا ضرر عليه، فيستطيع أن لا يبيع الآن، يبيع بعد ساعة وساعتين ويوم ويومين إن كانت البضاعة مما لا تتلف. ويثبت له الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأة من البائع. نعم، يقول الشيخ ويثبت له أي ويثبت للمشتري الخيار إذا غبن الغبن المذكور بأن يكون خارجا عن العادة، رفع السعر رفعا لا يتغابن الناس به عادة، لكن لو رفع هذا الذي زاد في السعر 10% على المعتاد على ما وقف، ما نقول معتاد، رفع 10% عن ما وقف عليه السعر مثلا وهو مقبول مما يتغابن به الناس عادة، هذا قد يكون أمره سهل، ولكن الرفع الكبير ليس عن سعر المثل وإنما عن السعر الذي يصل إليه عادة فإنه يكون ممنوعا. هذا هو الشرط الذي أورده المصنف. زاد صاحب المبدع شرطين آخرين لثبوت خيار النجش، وقال الشرط الأول أن يكون المشتري الذي كان في المزايدة جاهلا، وأما إذا كان عارفا واغتر بذلك الرجل فإنه لا خيار له لأنه قد استعجل ولم يتأمل ففرق بين الجاهل والعارف، فابن السوق يعرف الذين يزيدون والذين لا يزايدون. نعم، قد يكون مستعجل إذا يشتري بسرعة فهذا يسقط خياره. زاد أيضا البرهان بن مفلح شرطا آخر، وهو أن يكون الذي دخل المزايدة حاذقا، فلو كان غير حاذق فدل على أن هذا المشتري يعني اغتر بهذا الرجل، هو يعرف مثلا أنه كونه صغير أو أنه ليس ممن يشتري في السوق، فحينئذ لا يثبت له النجش أو لا يثبت له خيار النجش. هكذا زاد صاحب المبدع هذين الشرطين. تفضل. قال المصنف رحمه الله ولو زاد بنفسه ولو لا أو ولو أحسن الله لكم ولو بغير مواطأة من البائع أو زاد بنفسه فيخير بين رد وإمساك. نعم، قوله ولو بغير مواطأة من البائع هذا شرط الرابع، فيه خلاف، أثبت المصنف أو جزم المصنف بعدم اشتراطه، وهناك رواية أخرى باشتراط هذا الشرط الرابع. ذكرت شرطا جزم به المصنف وشرطين زادهما صاحب المبدع، ويمكن إدراجهما في الشرط الأول والشرط الثالث أو الرابع أو قلت الثاني مما يذكر المصنف، وهو قضية المواطأة. من أهل العلم يقول إن من شرط ثبوت الخيار النجش أن يكون هذا الذي زاد بالسعر قد تواطأ مع البائع فبينهما تواطؤ، وهذا الشرط هو المعتمد في المذهب، وأشار المصنف لخلاف فقال ولو، وهذا الخلاف نقله في الإنصاف فقال وقيل لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع. ويهمنا معرفة الخيار هذا الخلاف هنا لأن العمل عندنا على خلاف مشهور المذهب، فمعاملة المالية الذي صدر قريبا أن التغرير في الثمن إذا كان من غير المتعاقدين فإنه لا يكون مؤثرا إذا إلا أن يكون بعلم منهما أو من أحدهما، فأخذوا بالرواية الثانية التي نقلها صاحب الإنصاف ولم ينسبها أنه لا يثبت الخيار في بيع المزايدة بالنجش فيه إلا إذا كان متواطئا، لأن هو في الحقيقة أضبط في القضاء وإن كان أبعد عن المعنى، المعنى الشرعي هو عدم التغرير، لذلك على المصنف عدم تغرير المشتري، لكنه أضبط في القضاء لأن قضية الإثبات قد يأتي الشخص ويدخل شخصا لكي يزايد، فإذا أراد الرجوع قال إن شخص دخل في المزايدة من غير إرادة الشراء فيبطل به البيع، فهو أضبط، وخاصة مع فساد الناس كما قال الشافعي وقال قبل عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية بما أحدثوا من بما أحدثوا في الدين أو نحو عبارة عمر بن عبد العزيز، هي أضبط في القضاء وأسهل للقضاة هذا اشتراط أنه لا بد من المواطأة أو علم من استفاد منها. ثم قال المصنف فيخير بين رد وإمساك، فيخير بين أمرين فقط، إما أن يرد وإمساك وليس له أن يخير بأخذ فرق بين السعر الذي زيد عليه وعدمه، هذا هو الصحيح والمعتمد. ثم ذكر خلافا بعد ذلك قوي. تفضل. قال ابن رجب في شرح النووية: ويحط ما غبن به من الثمن، ذكره الأصحاب قال منقح ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول انتهى، اختاره جمع. نعم. ذكر مصنف قال ابن رجب في شرح النووية، طبعا هو 40 نووية وزاد عليها أحاديث ابن رجب وشرحها في كتاب سمي بجامع علوم الحكم، النواوي النووي كلاهما لفظان صحيحان يعني محي الدين النووي عليه رحمة الله. قال ابن رجب: ويحط ما غوبنا به من الثمن، ذكره الأصحاب. ابن رجب ذكر أن الخيار بين ثلاثة أشياء: إما الرد أو الإمساك أو أن يحط عنه ما غبن به في الثمن، فجعل الخيار بين ثلاثة أمور. ابن رجب قال ذكره الأصحاب، نسبه لبعض أصحاب الإمام أحمد. قال المنقح وهو المرداوي: ولم نره لغيره، أي لم نرى أحدا من الأصحاب قاله إلا ابن رجب. ثم ذكر من أين جاء به، قال: وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول. خيار العيب لا شك أنه مخير بين ثلاثة أمور: إما الرد أو الإمساك أو الأرش. وأما التدليس فيه قولان، المعتمد المذهب أنه مخير بين أمرين: إما الرد أو الإمساك. وهناك قول آخر أنه مخير بين ثلاثة، حيث جعلوا التدليس ملحق بالعيب، حيث جعلوا التدليس ملحقا بالعيب، فجعله مخيرا بين الرد والإمساك والأرش. لما ذكرت الخلاف الثاني؟ لأن قول المصنف هو خيار وهو قياس خيار العيب واضح، والتدليس على قول، كلمة على قول يعود للتدليس ولا يعود للعيب، إذ خيار العيب واضح أنه القياس عليه. قوله انتهى كلام المنقح، اختاره جمع، هنا الضمير يعود على كلمة قول، أي اختار جمع أن التدليس يخير فيه بين ثلاثة أشياء: الإمساك أو الرد أو أخذ الأرش، وهو قول جماعة كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي الفرج الشيرازي وابن حمدان وصاحب الرعاية صاحب الرعايتين وصاحب الحاويين أبو طالب البصري وغيره، جمع كثير من أصحاب أحمد، قال جمع يعني عدد كبير. أنا يهم من هنا أن اختاره ليس يعود لقول ابن رجب، وإنما يعود لقوله وهو قياس التدليس. إذن عندنا ثلاث أقوال، ثلاث مسائل، ليس أقوال. قول ابن رجب أن خيار النجح يخير بين ثلاثة أمور، قال ابن رجب اختاره ذكره الأصحاب، والمنقح قل لم نجد أحدا، والمصنف يوافق المنقح. الأمر الثاني قياسا على خيار العيب، لا شك أن العيب يخير بين ثلاثة أمور وهو المعتمد. ثالثا قياسا على خيار التدليس كذلك عند من يقول إنه مخير بين ثلاثة أمور، وهو الذي أشار إليه باختاره، أي اختار القول المقيس عليه، الأصل المقيس عليه الثاني، وهو أن خيار التدليس يخير بين ثلاثة أمور. تفضل. ومن النج أعطيت فيها كذا وهو كاذب. نعم. قوله هو من النج، أي من صور النج، أن يقول أعطيت فيها كذا، وليست بيعة مزايدة، لأن هذه من الصور التي يكون فيها النجش غير مزايدة. يجي شخص ويقول أعطيت فيها 100 سيمة بمئة، وهي ما سيمة بمئة. قال المصنف هو كاذب، فحينئذ يثبت الخيار المشتري فيخير بين الفسخ والإمضاء. وقد جزم بذلك الشيخ شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، فقال يأخذ حكم النجش. أيضا من صور النجش النجش العكسي، بأن يأتي الباء المشتري فيمنع المتزايدين من زيادة الثمن في السلعة التي جلبها البائع، فنقول هنا يثبت أيضا فيه الخيار، يثبت فيه الخيار على الشروط المتقدمة التي سبق الإشارة إليها والتي ذكرها بعضهم وتركها بعض. طبعا هذه الصورة الأخيرة كثيرا ما تحدث، كثير من الناس يقول سيمت بكذا فزد، وهي ما سيمت، وخاصة في العقار، فإن ثبت الكذب هنا طبعا عبر إثبات على المشتري، ثبت الكذب فيثبت له خيار النجش، ونادرا يثبت، يعني صعب أن يثبت إلا بأن يقر على نفسه أنها لم تسم وإنما قالها من رأسه. الثالثة المسترسل، وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور، ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة ما لم تكن قرينة تكذبه. نعم. الثالث والمسترسل، والمسترسل هو الأظهر في القضاء في قضية الغبن، وهو أكثر ما يستخدم خيار الغبن الاستغلالي في المسترسل. والفقهاء في الحقيقة جعلوا قيودا أدق من كثير من المعاصرين الذين لم ينظروا للمعاني الفقهية. قال المصنف إن المسترسل هو الجاهل بالقيمة، هذا القيد الأول. والقيد الثاني أنه ممن لا يحسن المماكسة. إذن هنا قيدان: الجهل بالقيمة لا يعرف قيمتها، والأمر الثاني لا يحسن المماكسة. طبعا المقصود بالقيمة قيمة السوق، والأمر الثاني أنه لا يحسن المماكسة، لا يحسن أن يعني يكاسر باللغة العامية. المماكسة هي المكاسرة. فلو كان جاهلا ويحسن المماكسة فليس بمسترسل. والعالم بالسعر السوق ولا يحسن المماكسة ليس بمسترسل، بل لا بد من وجود القيدين في الجملة. وقلت في الجملة لأن سيأتي بعد قليل أن من كان عالم بالسوق ويعرف السعر فإنه ويعني يدخل على بصيرة. نعم، وسيأتي كلام في الجملة. إذن هذا المسألة الأولى، وهي أن المسترسل هو من جمع قيدين: كونه جاهلا بالقيمة وكونه لا يحسن المماكسة. الأمر الثاني نستفيد من كلام المصنف قوله المسترسل وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر، أن هذا الخيار يثبت للبائع والمشتري معا وليس خاصا بالمشتري. فقد يأتي البائع ولا يعرف قيمة العين التي باعها بأن تكون نادرة، ثم يأتي له شار فعرف جهله وعدم حسنه للبيع ثم اشترها منه بأبخس الأسعار، فله حينئذ الخيار. وهذا كثير جدا وخاصة في الكتب، باعتبار أن أغلب الحاضرين من الكتب قد يأتي شخص عنده كتاب لا يعرف قيمته ويضع لها سعرا معينا، هو ليس تاجرا. نعم، تجار الكتب قد يعرف أن هذا الكتاب ليس له زبائن كثير فيضعه بسعر قليل، لكن الذي لا يعرف الكتب له حق الخيار. العقد صحيح ولكن يثبت له الخيار. قال المصنف له الخيار، أي يثبت له الخيار والعقد صحيح إذا غبن الغبن المذكور. هذه الإشارة الثالثة، لأن المراد بالغبن هو الغبن الذي يخرج عن العادة، وقلنا أن معنى العادة هو الذي لا يتغابن به الناس عادة، التجار لا يتغابنون به عادة. ثم قال الشيخ: ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة. وجود الشرط الأول وهو الجهل بالقيمة لا يلزم فيه قرين دليل أنه جاهل، بل يقبل قوله لأنه صعب كشفه. هكذا على الفقهاء أنه يصعب كشف كون الشخص جاهل بالقيمة أو ليس بجاهل، فمجرد أن يقول أنا كنت جاهلا بالقيمة ويحلف على ذلك فإنه يقبل قوله، إلا إذا وجدت قرينة بأن يكون تاجرا. ففي هذه الحالة كونه تاجرا أو يلزم السوق دائما فيعرف البضائع أو هذه السلعة من مشترياته أو من مبيعه، فهذا يدل على أنه ليس بجاهل بالقيمة. هذا المذهب بنوها على مسألة واحدة، وهي مسألة أن إثبات البينة يصعب في هذه الحال. خالف بن نصر الله صاحب الحواشي على الفروع فقال: الأظهر أنه لا يقبل قوله بلا بينة، فيحتاج إلى بينة تثبت أنه جاهل بالسوق وبسعره. قال: لأن هذا مما لا يتعذر إقامة البينة عليه. يجي شخص يقول أنا أول مرة، فيثبت ببينة يشهدون أن الرجل لا يعرف. والأقرب أن هذا يعني فيها سلطة تقديرية للقاضي إن شاء نظر للأول أم للثاني. نعم. وأما من له خبرة بسعر البيع ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما. نعم، هاتان صورتان يسقط فيهما أخيار مسترسل ولا يثبت ولو كان الشخص قد غبن الغبن الذي لا يتغابر به الناس عادة. الأول قال: من له خبرة بسعر المبيع، بمعنى أنه ليس جاهل بالقيمة، ويدخل على بصيرة بالغبن، فالحق له، ومن كان الحق له أسقطه، فحينئذ لا يثبت له هذا الخيار. الصورة الثانية قال: ومن غبن لاستعجاله في البيع، هو مستعجل، والمعروف أن من اشترى السلعة مستعجلا فإنه يغبن. ولذلك فإن المسترسل ليس المقصود به المستعجل كما ظن بعض الناس، وإنما المسترسل الذي لا يحسن البيع والشراء. فمن كان مستعجلا في البيع يريد أن يشتري بسرعة دائما تكون السلع عليه أسرع، تكون السلع عليه أغلى. وهذا معنى قوله: ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف، معنى توقف هنا يعني تمهل، ولم يستعجل لم يغبن، فإنه لا خيار له. والسبب أنه لا خيار له أنه أسقط حقه باستعجاله. زاد مرعي صورة ثالثة يسقط فيها خيار مسترسل، قال إذا كان الشخص قد تولى طرفي العقد بأن كان هو البائع وهو المشتري، إما وكالة عن الطرفين أو أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره، فإنه لا يكون فيه خيار غبن، ووافقه على ذلك عبد الحي بن العماد. نعم. وكذا إجارة فإن فسخ. طيب. وكذا إجارة، هذه مسألة انتهت، أي وكذا إجارة يثبت فيها خيار الغبن للمسترسل بالشرطين السابقين، بأن يكون المستأجر جاهلا بالقيمة وأن يكون ممن لا يحسن المماكسة، هذا معنى قوله وكذا إجارة. الحقيقة أن المصنف اقتصر على الإجارة ولم يزد غيرها، وجزم جماعة ومنهم مرعي وغيره كعبد الحي وغيره أنها تشمل كل ما كان في معنى البيع، ومنه الصلح، ومنه الهبة بقصد الثواب، وهكذا فإنها كذلك يثبت فيها خيار مسترسل، فكل ما كان في معنى البيع فإنه يأخذ حكمه وليس خاصا بالبيع والإجارة فقط. فإن فسخ في أثنائها كان الفسخ رفعا للعقد من أصله، ويرجع المؤجر على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى. نعم، هذه مسألة في الإجارة. يقول فيها المصنف فإن فسخ، أي فإن فسخ من له حق الغبن، حق الخيار مثلا في أثنائها، أي في أثناء الإجارة، أو من له خيار الغبن بأن غبن في الثمن مشتريا أو بائعا ففسخ فاختار الفسخ. فإن فسخ في أثنائها، أي في أثناء مدة الإجارة، كان الفسخ رافعا للعقد من أصله. هذه الجملة وهو قوله كان الفسخ رافعا للعقد من أصله، أي نحكم بأن عقد الإجارة فاسد، أو ما نقول فاسد، مرتفع، وكأنه رجع لحالته الأولى ولم ينعقد ابتداء، كأنه لم ينعقد ابتداء. وهذا القول هو الذي جزم به المصنف وتبعه عليه مرعي في الغاية، ونظره، أي قال وفيه نظر وصوب خلافه منصور في الكشاف وفي الحاشية أيضا، بل في الحاشية أطول من الكشاف، وتبعه على ذلك جماعة متأخرين ومنهم عبد الحي بن العماد. يقول منصور وهذا فيه نظر، لأن الفقهاء صرحوا بأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ وليس من أصله، فيكون رفع من حين الفسخ وليس من أصل العقد من حين أبرم. يقول ولم يفرقوا بين الإجارة وغيرها، فكأنه يرى أن تفريق المصنف هنا استثناء من القاعدة الكلية التي لم يصرحوا بخلافها، ويترتب على ذلك المسألة سيأتي الإشارة إليها طبعا. ويرجع نعم، أو قرأت هذه؟ طيب. قول المصنف ويرجع المؤجر على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى. صورة هذه المسألة قبل أن نذكر الحكم الذي ذكره الشيخ، رجل استأجر من آخر دارا وعقد الإجارة بألف، ثم تبين له أنه مغبون غبنا لا يتغابن فيه الناس عادة، وإنما أجرة هذه الدار 500، أي النصف، أو أسلف الحساب نقول أن أجرتها 100، أي العشر، وهذا الخيار على التراخي، وإنما فسخ عقد الإجارة بعد علمه بالثمن بعد انقضاء نصف المدة، بعد ما مضى نصف المدة وستة أشهر كان سنوي، أو نصف شهر إذا كانت شهرية، بعد نصف المدة فسخها. المصنف يقول تم، يقول الشيخ موسى أنها تنفسخ من أصلها فلا يستحق الأجرة المتفق عليها. قال ويرجع المؤجر، أي صاحب العين، على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى. لو قلنا إنه يرجع بالقسط من المسمى فله نصف العشرة ألاف، فيأخذ عن الستة أشهر 5000، ولكن أجرة المثل هي 100، ونصفها نصف المدة 50، وهذا معنى قوله ويرجع المؤجر على المستأجر بالقسط من أجرة المثل. القسط باعتبار المدة، النصف أو الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل، لا من المسمى. السبب لو أنه أخذه من المسمى لترتب عليه أنه دفع الثمن وهو مغبون، دفع الثمن وهو مغبون فما استفدنا شيء، وإنما استفاده فيما سيأتي لا فيما مضى. فقط هنا مسألة، يعني ذكر في الكشاف ما يفيد أن قوله ويرجع المؤجر على المستأجر أن محل هذه المسألة إذا كان المؤجر هو الفاسخ. ولعل الصواب أن هذه الجملة تشمل الحالتين، فيما إذا كان المؤجر هو الفاسخ بأن كان المستأجر قد غبنه باستئجار بسعر أقل، أو كان الفاسخ هو المستأجر كذلك بأن كان المؤجر هو الذي غبنه ورفع السعر كما في المثال الذي ذكرت لكم. وإن كان قبض الأجرة رجع عليه مستأجر بالقسط من المسمى من الأجرة في المستقبل وبما زاد عن أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون، وإن كان المؤجر فبما نقص عن أجرة المثل في الماضي. نعم، يقول وإن كان قبض الأجر الأجرة أي المؤجر مالك العين قبضها مقدما، قال الشيخ رجع عليه مستأجر بالقسط من المسمى من الأجرة في المستقبل وبما زاد عن أجرة المثل في الماضي. مثالنا الماضي فسخت الإجارة التي عقدت ب10,000 وأجرة مثلها إنما هي 100، فسخت بعدما سلم له 10 ومضي نصف المدة. يقول المصنف رجع عليه بالقسط من المسمى من الأجرة في المستقبل، المسمى من الأجرة في المستقبل 5,000 لأن بقي 5,000 لم يستلمها. قال وبما زاد عن أجرة المثل في الماضي، أجرة الماضي المسمى 5,000 أخرى، وأما أجرة المثل فهي 50، فيرجع عنه ب5,000 لأنه لم يستوف المنفعة، ويرجع عليه ب4,000 لنقص 50 زين و950 ريالا، هذا بما زاد عن أجرة المثل في الماضي. ثم قال وإن كان هو المغبون أي المستأجر هو المغبون، إن كان هو المغبون أي المستأجر هو المغبون كما في المثال السابق. قال وإن كان المؤجر أي وإن كان المؤجر هو المغبون فبما نقص عن أجرة المثل في الماضي، أجره العين ب100 وهو مسترسل لا يعرف قيمتها، فتبين أن قيمتها 10,000 فاختار المؤجر فسخها بعد 6 أشهر، فنقول إن 6 الأشهر القادمة 5,000 لا شيء فيها وليس لها، ويرجع عليه بما نقص عن أجرة المثل في الماضي المدة الماضية، يرجع عليه بما يعادل 5,000 ويأخذها من المستأجر. هذا واضح، عملية حسابية هي فقط. والغبن محرم والعقد صحيح. نعم، فيهن قوله والغبن محرم يعود للصور الثلاث سابقا، المسترسل والنجشي وتلقي الجلب أو الركبان. وإنما الخلاف ذكرت لكم عن ابن حمدان هل هو مكروه أو محرم فيما لو كان تلقي ركبان بلا غبن، وأما الغبن فإنه محرم في الجميع. قوله والعقد صحيح فيهن، هذه مسألة فقط إن أذنتم لي أن أتكلم عنها من جانب أصولي. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الغبن ونهى عن تلقي الركبان ونهى عن النجش ونحو ذلك، والأصل أن النهي يقتضي الفساد. وعندنا هل النهي يقتضي الفساد أم لا في ثلاثة آراء. المشهور عند كثير من المتأخرين وفاقا للشافعية أن النهي إذا كان لمعنى ليس في البيع وإنما خارج عن البيع فإنه في هذه الحالة يكون صحيحا، وهذا الذي علل به الشيخ منصور، ولكن ليس المذهب من ناحية الأصولية، سأذكر لكم في القولين الذي بعدها. فإن منصور يقول لأن النهي لمعنى لا يرجع للبيع وإنما يرجع لأمر متعلق بالخديعة يمكن استدراكه، فحينئذ صحيح البيع. وهذا القول وإن شهر في الأصول التفريق بين أن يكون النهي عائد لصفة الشيء أو أمر منفصل عنه. الأمر الثاني أن مشهور المذهب أن كل نهي يقتضي الفساد، هذا هو الصحيح مذهب أحمد، أن كل نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الفساد إلا أن يرد دليل يدل على صحة منهي عنه. ويقول إن هذه الأحوال ورد فيها الحديث، مثلا في تلقي الركبان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان ثم قال في آخر الحديث فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فقوله فهو بالخيار صحح العقد وأثبت الخيار. ومثله أيضا في المسترسل، ومثله أيضا في النجش حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار، نهى عن النجش وأثبت الخيار، فإثبات الخيار يدل على صحة العقد. المسلك الثالث طريقة الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يقول إن أصول أحمد أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لحق الله عز وجل ولا يقبل تصحيحا، وأما إذا كان النهي لحق آدمي فإنه يقتضي الفساد ولكنه يبقى معلقا على إذنه. فيقول الشيخ إن النهي في هذه الصور الثلاث هو نهي لحق آدمي فيكون معلقا على إذنه، إما الإمضاء أو الفسخ. هذا فقط من باب الفائدة في قضية لما صححنا العقد مع تحريم الفعل. نعم. أحسنك. وغبن أحد الزوجين في مهر مثل لا فسخ فيه فليس كبيع. نعم، قول المصنف وغبن أحد الزوجين في مهر مثل، مثل أن تغبن المرأة الزوج بأن تقول إن مهر مثلها 10 ومهر مثلها 5 مما لا يتغابن الناس فيه، أو يغبن الزوج الزوجة بأن يقول إن مهر مثلك 5 والحقيقة أن مهر مثلها 10. يقول الشيخ وغبن أحد الزوجين في مهر مثل إما بأكثر أو أقل من مهر المثل لا فسخ فيه، لا يؤدي إلى فسخ البيع، لأنه ليس كبيع، ليس من عقود المعاوضات فلا يثبت فيه البيع. هنا ذكر المصنف فقط هذا العقد من عقود المعاوضات غير المحضة، وهو المهر، الغبن في المهر لا يفسخ العقد، لكن يلحق به كل سائر العقود غير المحضة، ومنها الخلع كما صرح به مرعي، بل إن مرعي قال وكذا خلع وبقية العقود التي ليست ببيع لا يثبت فيها الخيار. لا شك أن التبرعات كلها لا يثبت فيها خيار الغبن إلا أن يكون بيعا أو في معنى البيع كما تقدم معنا في الإجارة وفي الصلح والهبة بقصد الثواب وهكذا. حسنا. ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه، ذكره الشيخ، وهو كخيار العيب في الفورية وعدمها. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قوله ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه. الأولى لو أنها جعلت في النجش لكان وجها، لأن مرعي ألحق هذه الصورة بالنجش وهو وجيه. صورة هذه المسألة يقول المصنف ويحرم تغرير مشتر، فالحرمة متجهة للبائع، أي يحرم على البائع أن يغرر المشتري. كيف يكون تغرير المشتري؟ بأن يسومه كثيرا. مر معنا أنه يقول أعطيت من النجش، أن يقول أعطيت فينسب أعطي له كذا. هنا الشيخ تقي الدين يقول لا، أن يقول يأتيه شخص فيقول هو يبيع هذا الكأس بريال، فيقول لما دخل عليه شخص قال هذا الكأس 10، يرفع السعر جدا لكي يبذل قريبا منه، لكي يبذل المشتري قريبا منه، أي من سعر المثل. إذن فقوله تغرير البائع للمشتري بأن يسومه، هنا يسومه يعني يعرض عليه البيع بسعر عالم، فالسوم يقول سمته بكذا أنا أبيعها لك 10، وهو ينوي بيعها 5 أو 3 ليبذل أي المشتري قريبا منه، أي قريبا من السعر الذي يريده هو، قد يكون هو نفسه أو أعلى بكثير. قوله ذكره الشيخ، أي الشيخ تقي الدين، هكذا نقلها عن التلميذ بن مفلح ومن تبعه صاحب الاختيارات. عندي هنا مسألتان. مسألة الأولى أن قول الشيخ تقي الدين جزم به المصنف وجزم به مرعي، بل إن صاحب الإنصاف قال هو الصواب، ولكن كثير من أصحاب الإمام أحمد بعد صاحب الإنصاف أو قريبا من زمانه قيدوا هذه المسألة. وممن وقفت على تقييدهم اثنان، أولهم مرعي، أبدأ به لشهرة كلامه عند المتأخرين ثم سأذكر آخر. يقول مرعي يتجه هذا القول بأنه يحرم تغرير المشتري بأن يسومه كثيرا ليبذل منه، قال إن زيد ليغر، إن زاده ليغره عن هذا السعر الحقيقي، فإن زايد ليبلغ القيمة فلا يحرم. معنى كلام مرعي بن يوسف الكرمي أنه إن زايد قليلا لأجل أن ينزل به، مثل ما يفعل غالب التجار، يعرف أن الناس يعني يكونون بهذه الهيئة، مثل كلامه أو قريبا منه قد يكون أدق. قول يوسف بن عبد الهادي في جمع الجوامع، وهذا الكتاب لم يطبع وإنما نقلته بواسطة الفواكه العديدة، فقد كان عندهم جزء من جمع الجوامع، وجمع الجوامع لابن عبد الهادي وجد منه جزءان فيما أعلم أو 3 يقال الثالث، وهو أصلا لم يكمل، يعني ما بدأ لم يكمل أظن ولا نصفه. يقول يوسف بن عبد الهادي إن كان من عادة المبتاع الكسر وبخس الثمن لم يحرم ذلك، وإلا حرم، فحينئذ نقول يختلف اختلاف المشتري إن عرف منه ذلك. وعلى ذلك فلو أن شخصا يبيع فزاد في السعر ثم جاءه المشتري مسترسل، فيحرم عليه أن يبيعه بالسعر الذي اتفق معه، لأنه يعرف لأنه مسترسل لأجل هذه الهيئة. المسألة الثانية وهي قول المصنف وهو، أي خيار الغبن كخيار العيب في الفورية وعدمها. سيأتينا إن شاء الله أن خيار العيب على التراخي، حينئذ يكون خيار الغبن على التراخي إلا أن يدل دليل منه على الرضا. نعم، آخر مسألة. ومن قال عند العقد لا خلابة أي لا خديعة فله الخيار إذا خلب نصا. نعم، قول المصنف ومن قال عند العقد لا خلابة، هذا عبر به المصنف لأنه الحديث، ولو أتى بعبارة غير هذا، مثل أن يقول إن وجدت سعر السوق أقل من ذلك فإن لي الخيار، باللغة العامية يقول إن رحت السوق لقيت أرخص سأردها، هذا هو خيار لا خلابه. قوله لا خلاب أي لا خديعة، فله الخيار إذا خلب، بمعنى إذا خلب يعني زيد عليه في سعر العين أكثر من سعر المثل ولو لم يصل إلى مرحلة الغبن الذي يتغابن به الناس عادة. قال المصنف فله الخيار حينئذ، نصا أي نص عليه أحمد في أكثر من موضع. إذن عندنا الخلب في هذه المسألة معناه أن يزاد عليه زيادة يسيرة، وتكون الزيادة عن سعر المثل. ملخص هذه المسألة مع ما سبق نلخصها في حالة: كل من اشترى سلعة بأكثر من سعرها فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون وصل إلى سعر لا يتغابن الناس به عادة، فنقول يثبت له خيار المسترسل، وهذا الخيار يثبت بقيدين: أن يكون جاهلا بالثمن، وأن يكون لا يحسن المماكسة. ويمكن أن نزيد قيدا ثالثا من كلام المصنف، وهو أن يكون الشخص غير مستعجل، لأن المستعجل دائما يتساهل ويأخذ بسرعة. الحالة الثانية أن يكون قد زيد عن سعر المثل ولم يصل إلى الغبن الذي لا يتغابن به الناس عادة، فهذا ليس له خيار الغبن، وإنما يثبت له خيار الشرط، وهو الذي عبر عنه المصنف تبعا للحديث حديث حبان: لا خلابة أي لا خديعة. فكل من زاده عن سعر المثل يثبت له الخيار في هذه الحالة، سواء كان عالما بالقيمة أو جاهلا، مستعجلا غير مستعجل إلى غير ذلك، لا أثر له. نقف عند هذا القدر، نكمل بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.